حبيت فطرة مدرة خبرة حبيت فطرة مدرة خبرة كل فترة ويا محبوب ياخذ له فترة كل فترة ويا محبوب ياخذ له فترة عايش بعدني موتني ما ادري شلون عايش بعدني.